هنا الشيخ اللازم اللازم اللازم ولا 12 اللازم الثالث اللازم نحن ما ما وصلنا الى مفعول المطلق هذا يا شيخ نعقيل بابن عقيل تعدي لكن نحن لسه بعيد المفعول المطلق تعدي اسمعوا اقول خلونا نسمع هذا زي ما قلت لهم الفاعليه رفع الفاعليه والرفع الابتداء هو هو يطيل نعم نعم ايوه انا مثل ثاني شاك اللازم اللازم وذا هو ايش اثنتها عشرة علامة وهي ما يتصل به هاء ضمير غير المخرج وأن لا يبنى منه وأن لا يصاغ منه مفعول تام ايوه مرينا به نعم الفعل اللازم اثنتها عشرة علامة اولا وهي إيش أن يتصل به هاء ضمير غير المخرج وأن لا يبنى منه اسم مفعول تام وذلك كخرج أيوه أنا قالوا هذا عشرة نعم وذلك كخرج خرج لا تتصل به هاي يعني راجع إلى غير المصر ولا صح المعنى زيد خرجته لا خرجه خرجه واضح ألا ترى أنه لا يقال زيد خرجه عمه ولا هو مخروج اسم المفعول واضح وإنما يقال الخروج خرجه عمه المصر تمر هناك لا المفعول أي نعم هذا وهو مخروج به ما يستغني غير الطعم ما يستغني به عن الجر عن الضمير عن الجر والمجرور لازم نعم او اليه مخروج اليه نعم وان يدل الثالث على تسويه وهي ما ليس حركته جسمي يمشي ملازم نحن ايش جبونا وهو الجب وشجوعه تجيب هذا او عارض او على عرضه او يريد فعلها على على معنى يعرض وهو ما ليس حركة الجسم من مصر غير ثابت كمريضة وكثيلة وناهما اذا سبع او على نظافته فنظوفا وطهورا ووضوء أو على دنس نحو نجوسا وقذورا أو على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعد لواحد نحو كسرته فانكسر هذه المطاوعة ومادته فامتد ولو طاوع ما يتعدى فعله إلى اثنين يبقى له مفعول واحد تعدى الى واحد نحو علمته هدى كتاب فتعلم او يكون موازنا لفعلنا تقشعر هذه الصيغه لا تتعدى في لسان العرب مثل ما ادى او لما الحق به وهو وعل وهدى فرق تتعدى هذا اللي يتبع فعل الله لا تتعدى يا شيخ هذه الصيغة هو حد هو حد فعل الله المطايق عن سر وما ألحق به فعل وحل تتعدى أو لفعل لنا عن زمع أو لما ألحق به كفعا لنا بزيارة أحد اللامين الخان تسل الجمل لا أبا لن قادر وفعل لا تحرم با تحرم با تحرم با تحرم با تحرم با تحرم با تحرم با قلت فساد الكتاب من يسمي فساد يحذف الحكم اللازم أن يتعدى بالجار فعجبت منه ومررت به وغضبت عليه وقد يحذف هذا الجار ويبقى الجار جزوزا نحو قوله أشارت كليبي بالأكف الأصابع أشارت الأصابع إلى كليب هذا وقد يحذف وينصب المجهور وهو ثلاثة أخطاء سماعي زائد في الكلام المنصور نحوان نصحته وشاكته والأكثر الأكثر ذكر الله نصحت له وشكرت له نحن ونصحت لكم ونصف الدين وسماعي خاص بالشعر كقوله كما عسلت طريق الثعلب بالطريق كما عسلت طريق الثعلب الثعلب وقوله آليت آليت حبة حبة العراق الزهرة أطعمه أي بالطريق وعلى حب العراق حب العراق حب العراق يا شيخ في هذا الطريقة نقول مجرور بحرف جر منصوب بنصب خافض منصوب بنصب خافض أيوة. كلها من طب الإنصاف آليت حب العراق أي على حب العراق وقياسي هذا القياس القياس في أن بس وذلك في أن وأن بقي في قوله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو حتى الجار هنا قياس لأنه في أن وأن أي شاهد الله بأنه لا إله إلا هو وكذلك كيف بأن كيف نعم وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم ونحو كي لا يكون دولة أي بأنه ومن أن جاءكم ولكي لا واضح وذلك إذا قدرت كي مقررية وأهمل وأمر النحويون هنا ذكرك واشترط ابن مالك في أن وأن أمن اللب ومنع الحسن في حين إيش رغبت في أن تفعل لأنه إذا حذفت رغبت فقلت رغبت أن تفعل ما قلني إيش عن ولكن يشكال المراد بعد الحج ويشكيل عليه ويشكيل عليه وترغبون أن ترجعوه نعم ترغبون أن ترجعوه وحذف الجار وحذف الحرف مع أن المفسرين اختلفوا في المراد هذه الآية ترغبون في نكاحهن أيوة. ولا ترغبون يعني عن نكاحهن هذا اليتيمات نعم في نكاحهن لأنهم أرخص من غيرهم يتيمات للوصي للموصى لهم فطر ببعض المفاعيل الأصالة التقدم على بعض إما بكونه مبتدأ في الأصل أو فاعلا في المعنى أو مصرحا لفظا أو تقديرا الأصل سبق فاعل والآخر مقيد لفظ أو تقدير وذلك كزيد في ظننت زيدا قائما هذا الذي كونه مبتدا يعني مسرحا يعني غير مقيد خليك اقول لك يا شيخ خليك يا شيخ ايش معنى مسرحا يا شيخ لزيد هذا الاصل في مبتدا لوزيدا مكتوب عندك ايوه. فزيدا في غلط زيدا قائما هذا كله مبتدا. ايوه. او فاعلا في المعنى مثل اعطيت زيدا درهما. نعم. هذا. او فاعلا في المعنى نحو اعطيت زيدا درهما. او فاعلا او مترحا لفظا وتقديرا. لان ايش؟ اعطيت زيدا القوم. معروف ان زيد هو الذي يعني هذا مترح له لفظا وتقديرا. لان ايش؟ الان معروف ان زيد هذا هو الذي اخترته من القوم. نعم نعم. ما اخترت موسى القوم من زيد كيف تختفي؟ من القوم. نعم. قرط زيد من القوم. من القوم. نعم. من القوم. نعم. لفظ وتقدير. قرط زيد من القوم. اختار موسى كما قوله تعالى اختار موسى قوم سبعين رجلا من الشباب. نعم. او من القوم. ثم قد يجب الاصل. هذا الصوت يحتاج. قد يجب الاصل. ايوه. كما يداخل في النفس. نعم. فأعطيته زيدا عمرا لأنه لا يعرف. نعم. أو كان الثاني محصورا نحو ما أعطيته زيدا إلا درهما. أو ظاهرا نعم. أو ظاهرا والأول والأول ضمير نحو إنا أعطيناك الكوثر. هذه المواضع التي يجب فيها تقديم. وقد يمتنع كمان فما إذا اتصل الأول بضمير الثاني فأعطيته المال مالكا مالكا هذا ممنوع يرجع الضمير متأخر مالكا هو الذي اتصل به الضمير. أيوة. الآن ممنوع تقديمه على خلاف الأصل. أيوة. المفعول الأصل الأول مالكا هو الفاعل اتصل بالضمير راجع الى المال. ايوه اهم مره. نعم. فلا يجوز الان واجب تاخيره. ايوه نعم. نعم. اعطيت بوجود العرب. ايه. لانه اذا تقدم مالكه عن المال. ايه. يرجع الضمير الى متاخر للضمير. او كان محصورا كمان ما اعطيت الدرهم الا زيدا. نعم. يعني هذا هو الفائس المعنى. ولكن الآن لا واجب تأخير أو مضمرا والأول ظاهر نحو الدرهم أعطيته زيدا. ماضي. الآن تقدم الذي ليس فاعلا في المعنى وهو هو لموجب عرب وهو أنه ضمير متصل لازم أن يتصل بالفاء. هذه من الاشتغال. لا باهم من باب الاتصال الاشتغال. إيه؟ باب الاشتغال هذا؟ لا درهم درهم أحسن الدرهم الدرهم وأعطيته درهم الدرهم وأعطيته درهم. إن النقب هذا فيه الإضمار قبل الذكر؟ لا ما في الإضمار إذن من باب الاشتغال. هذا يجوز الرفع منه ويجوز النصب. نصب على الاشتغال. ولكن النصب هذا فيه الإضمار وعدم الإضمار أولى من الإضمار. نعم. الرفع الذي ما فيه إضمار الرفع في غير الذي ما تمام. إذا كان رفعنا يكون مبتدا والجملة خبر. طيب فصل. هذا لا لا لا هذا الباب غير موجود في الفقه ابن مالك ولكن ذكره ابن مالك. نعم. في القافية. انتبه غير موجود في الفقه ابن مالك هذا الباب. نعم. الأشياء التي يحذف الفاعل لأجله. نعم. يحذف المفعول يجوز حذف المفعول لغرضه. الغرض هذا إما لفظي فتناسب الفواصل مثل إيش؟ أعرفوا هذا الباب، هذا الباب مهمة. ها؟ لا يكون من باب. لا ما تقول، لا تقول من باب. وحد فضت الأجهزة. لا هذا ما هو أشد إلا الذي يحدث الفاعل المفعول يجب. نعم هذا في البلاغ يجوز حذف المفعول لغرضه مما لفظي تتناسب القواصي نحو ما ودعك ربك وما قلع. ها؟ وما قلع ونحو إلا تذكرة لمن يخشى. نعم وكان إيجاد كمان هذا غرض لفظي في نحو فإن لم تفعلوا وإما معنوي كاحتقاره في نحو إيش؟ كتب الله ولا غالباً احتقار الكافرين كتب الله ولا غالباً أنا مرسل أو لاستهجانه كقول عائشة رضي الله عنها نعم ما رأى مني ولا رأيتني إيش تصديق في إلا تذكرة لمن يخشى يخشاني؟ لمن يخشى يا أخي هذا واضح كله هذا الإشغال كله موجود الإجازة يعني من حسب الإجازة هذا أيوة من حسب مثلا يعني حسب مثلا الأول أو الثاني فإن لم تفعل إذا ظهر فإن لم تفعلوا أيوة. هذا طويل أيوة. إنما الإقتصاد الإجازة فإن لم تفعلوا أيوة. فإن لم تفعلوا ذلك يا شيخ إن لم تفعلوا ما يصح فإن لم تفعلوا ذلك قد يكون من باب الفاصل ما هم من باب الفواصل ما لم تفعلوا ولا تفعلوا لا ما هم من باب الفواصل الفواصل مثل إيش ما ودعك ربك وما قلع لا تفعلوا ذلك هذا واضح نعم أمشي قال وإما معنوي تحت غاره فنحو نعم هذا قرأنا هذا الكتاب طيب أبو الاستهجانه قول عائشة رضي الله عنها ما رأى مني ولا رأيت مني أي العورة وقد يمتنع حسوه كأن يكون محصورا نحو إنما ضربت زيلا أو جوابا ضربت زيلا جوابا لمن قال أن ضربت فصل وقد يحدث ناصبه الكريمة وهذا يا شيخ وقد تفضل اسمك حضرت عندك الناصب هذا تقول أبو حتى فضلت لا الذي قبله هذا ولكن الفضل هذا لا تحدث إلا لإغراض لأنه ذكر في الأخير ما يمنع حقها وهو الجواب الحصري أنت فهم من المطيئة لا أحتاج هذا مصرح ومصرح تطبيرا فاطر وما كان يحدث ناصبه في الأولم والآخر واحد مصرح تطبيرا نريد أن يصير الآخر مطيئة وده كل واحد يتكلم ما قد يحذف ناصبه بالعلم العامل بنفسه كقولك لمن سدد سهما القرطاس ومن تأهب لتفني مكة ولمن قال لمن من أضربه شر الناس الأدمار تصيبه تريد مكة تضرب شر الناس هذا في الكتاب هو هذا عجيب نعم لا هذا تناسل استقل يكفي قول ابن مالك ويحدث الناس منها لكن التناسل بالقرآن ما هو تناسب التناسب في المفعول ما هو في العام هذا ذهب يا شيخ ورجع يظن الا تذكرة لمن يخشى. هذا خلصنا منه. ايوه هذا ما هو تناسب ما هو تناسب. هو قال لي غرض التناسب. لا هو ما ودعك ربك وما حلا هذا الحواق تناسب الخط. أيوة. نعم كذلك الا تذكره الا تذكره لا. لا هو السماوات والارض العلى الرحمن العظيم استوى ما جعل ونحو قال وكل ايجاد في نحو فان لم تفعل وقد يجب ذلك في الاستغاثة عطف العامل فزوجنا ضربته ظني ذاك يا عبد الله وفي الأمثال كمن نحو الكلاب على البقر أي أرض وفيما جرى من الأمثال نحو انتهوا خيرا لكم وفي التحذير بإياك وأخواك يا وجوبة نحو إياك والأسد أي إياك باعي وحذر الأسد وفي التحذير بغيرها بسبب عطف أو تكرار نحو رأسك السيف واجب أي باعي وحذر ما نحو الأسد الأسد غاشب له وفي الإغراء بشرط أحدهما التكرار والعطف نحو المروءة والنجلة وكذلك السلاح السلاح هذا الطيغمة الطيغمة هذا التحذير وأما السلاح السلاح من باب الإغراء تقدير اليوم أي الزم الزم هذا باب التنازع في العمل ويسمى أيضا باب الأعمال وحقيقته حقيقة التنازع أن يتقدم فعلان متصرفان أو اسمان يشبهانهما أو فعل متصرف وسمو يشبهه ويتأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع وهما مطلوب لكل منهما بحيث المعنى مثال الفعلين جاءكم بالآية في نفسه آتوني أخرى عليه الأثر ومن نعم آتوني أشرع عليه قطرة ومثال اسمين قوله هيت مغيثا مغنيا من أجبته تنازع في من هذا من غيرته اسمين اسم الفاعل تنازع منه الاسمين هذه اسم الفاعل ايوه نعم كل واحد يريد ان يجعله مسكونا من أجرته من فاعل اسمه فاعل شيخان من فاعل بس من فاعل مش من نفسه علي تنازع في من وقد علم مما ذكرته ان التنازع لا يقع بين حرفين خذوا هذا قبل الشيخ في صفحه قبل في صفحه قبل ومثال المختلفين هنا اسم الفعل والفعل اسم الفعل والفعل ها أم اقرأوا كتابية وقد تتنازع ثلاثة وقد يكون المتنازع فيه متعددا كما وفي الحديث كما هذا الدين هذا يرد على من قال لا يتنازع إلا عاملا ثلاثة تسبحون وتكبرون وتحمدون خلي هذا آسف خلي هذا الذي ما يعرف هذا المدعي ايوه هيا وين الثلاثة في الحديث الذي رواه البخاري الافعال الخمسة الثلاثة الافعال الذي من الافعال الخمسة من المتنازع فيه دبرة دبرة بس ثلاثة العاء المتنازع فيه اثنان دبر كل ثلاث ثلاثة وثلاثة نعم تبي دبر كل ثلاث هذا ضرب تنازع ثلاثة ثلاثة اثنين ضرب في ومقر وين الضرب دبر كل ثلاثة وين المقر ثلاثة وين التبي تبيعة وتحميلة وتحميلة النايم هذا ليس على كبير يا حرمات حرمات دبر مفعول به يا شيخ لا بلا هذا فقط ثلاثة وثلاثين مطوبة مطوبة على ثلاثة المصرف ثلاثة وثلاثين لأن سميدان ثلاثة وثلاثين تقبيحة ثلاثة وثلاثين تقبيحة ثلاثة وثلاثين تحميلة هذا ما يصبه إلا الذي ينسى القواعد العقل كثيرا من من دخل البخاري ويفكره ولا يعرف القواعد العربية ما رأى في بالنسبة لثلاث ثلاثين نقول مثل مفعول مطلق نائب مفعول نائب ولا مفعول مطلق نائب مفعول العدد هذا نائب مفعول وأخذنا نوضع عنه ما عليه كان جدا كل الجد وقف حديث وكذلك خيرتين ثير زرة أفعل دبر ايش تعرفها؟ ضرب حاجة مكتوب على الضرب ولكن منصوب بإيه؟ إيه منصوب بإيه؟ منصوب على الظرفية لا لا وين العامل فيه؟ تنازع فيه ثلاثة ثلاثة ايش عملنا؟ تنازع تنازع فيه ثلاثة تحمدون عند الكوفيين معنا عندنا مذهبين لازم تعمل الثلاثة هذا إذا عملت الثانية أيوه الذي يليهما نعم الأخير تضمر للعاملين المتضمر مناسبة نعم تمييز معلوم الإعراب عام كيف نعرف مثال التنازل إعراب العام هذا العامل هو يعمل في المحلول إذا أعملت الأخيرة هذا والثاني أولى عند أهل البصر تعمل فيها إيه؟ تعمل فيه هذا إيه؟ تحمدون في المعمولين هذا تحمدون جبرة كل ثلاثة ثلاثة وثلاثين تحميدة تضمر تسبحون وتكبرون ضمير نعم واضح واضح فتنازع ثلاثة في شيء ظرف ومطلق تضمير ضمير ويكون ماذا يكون إعراب الضمير؟ ماذا يكون إعراب الضمير الذي يكون ظرف والضمير حق الجبر يكون نايم والضمير هذا حق ثلاثة وثلاثين هذا يكون هذا نايم عن مفعول شيخ تمييز يكون محذوف تحميلة تكبيرة نعم. تصليحة نعم أقدر ثلاثة تمييز والله نعم ضمير يكون نائب مفعول مطلق كذلك نعم لا أعذبه عذابا لا أعذبه أحد نائب لأنه راجع إلى المصر يقولون راجع إلى مصر متأخر إيه بخلاف لا أعذبه عذابا يجوز هذا تحذيفه لأنه عمر لأنه قدر لا تجد معبد القدر منا بل مضمن الضمير نفسه فيه آخر إذا عملت الثانية تحفظ الضميرين هذين الأول والثاني أراجع إلى دبرة كل ثلاثة أراجع إلى ثلاثة وثلاثة إذا عملت الأخير نعم على كلام المصريين نعم شوف هذا زي ما قلت الأمر الثاني أنه إذا تنازع أكثر من عاملين كما قلت وعملت الأخيرة منها كما في الحديث فواضح وسنعمل تحملون في لفظ المعمولين و وأعمل العامل الأول والعامل الثاني صدر ضميريهما كما قلت لك. فأفعل زي ما قلت لك يعني. لا ما حكم حذف الضمير ولا شيء. وحذف الضميرين كما لقولهما فضلتين. ولو أعمل زي ما قلنا. ما حكم حذف الضمير ولا شيء. يا جوز هذا يا جوز هذا وين المانع انا اسال يا شيخ اسال انا قلت لك محذوف جوازا كيف نقول يا شيخ كيف يكون الترتيب ترتيب التمييز هنا كيف يكون ترتيبه يقرا كل صلاتي تقول تسبحون وتكبرون تسبحونهم نعم وتكبرون في ضميريهما ثم حذف منه ثم حذف منه الضمير الضميرين لكونهما فقط ولم تكفه اشكرا له اخ لك جزيلا ونائلا المسألة فيها صعوبة كم رب قالك كمن أسرح عثور على العرب إنهم عثوروا على ما يدل على أن العرب نحن تعمل أفضل العاملين وتضمن فيما فيما عدهم إذن الأول يعمل وتضمن لنا ما فيه يعلم ما كم الكفر كساكا البيت هو هذا من ذلك قول أبي الأسود دؤلي كساكا ولم تستكفيه وأشكر الله أصدك يعطيك الجزيلة هنا إله وهنا ثلاثة عوامل وهي كساكا ولم تستكفيه وأشكر الله وسنعمل أولهما وهما كساكا فرافع الأخ على الفعل يمين وهو أخو وأضمر في الثاني والثاني وأظهر هذا الضمير بدليل يس نعم كساكا ولم تكسيه مشكورا له أظهرها لأنه يجوز هذا لأن هذا قبل الدس ولا إيش وأظهر هذا الضمير لأنه لا يتنطبق على إظهاره محظور على ما هو قاعدة الباب هذا وقد علم مما ذكرته أن التنازع لا يقع بين حقين ولا بين حق وغير انتبه ولا بين جامد ولا بين جامد وغير وعن المبرد جازته في شعر تعجب نحو ما أحسن وأجمل زينك ما أنهما جامدا نعم وأحسن به وأجمل بعملكم ولا في معمول متقدم لا يتناسب معمول متقدم نحو إيش أجمهم ضربت وأكمت نعم أو إيش أو شتمت خلافا لبعضهم ولا في معمول متوسط نحن ضربت زينا وأكمت خلاف للفارس نحن والمشورة الأول الكلام هذا الكلام أجمع وزادوا كمان يعني اسم الفعل الثلاثة فهي هذا هي هذا العقيق ولكن أظن به هذا جازو لما يسمو فعلي مفعل وأما هذا فهو لفعل الكريم هيهاتا ولكن يجعلونه هيهاتا الأول فعل ما أخير هو الفعل بمعنى بعيد هيهاتا الثاني كاتب جلال أنا أجابوا عنه بجلال أين المتنازع العقل قال لك الإعراب هيهات اسم الفعل الماضي بمعنى بعيدة بدون حرف لا محل له من الإعراب هيهات تمثيل للأمر كما هذا العقيق فاعل وهيهات الأمر وأما هذا الثاني لا فائدة له، لأنه إنما أوتي به لتقويته مع البعد المتعادل الذي أجاب عن الجمهور. وللجزاء وللفرسانية. الجرجاني. لأن الطالب للمعمور إنما هما الأول، وأما الثاني فلم يؤت به للإسلام. أنا له الفارسي يا شيخ، له وللجرجاني له هذا الفارسي، من هو له خلافا له وللجرجاني؟ من له الفارسي؟ هو تكرر خلافا للفرساني ولا في نحو خلافا للفارسي؟ قال له للمبرد لا، هذا الفارسي خلافا للفارسي ولا نحوه للفارسي وللجرجان. نعم اعتمر له هذا راجع للفارسي. قال لك فلا فاعل له، ولهذا قال أتاتي اللاحق ويحدثني أتاتي هذا فعل ما أتاتي الثاني هذا توصل له اللاحق ولا فاعل أتاتي ولو كان من باب التنازع لقال إيه أتاتي أتوك أو أتوك أتاك، ولا في نحو ما في كمان ولا في نحو فعزته منقول معلم غيرها منقول بل غريمها إيه مبتدا ما هو لا يفعل ومنقول ومعن الخبر وعزته غريمها منقول معن ما فيها الشعر وذا كل ذي زين فوفى غريمه ضيعت ورا انت ضيعت ورا بعدين ولا يمتنع التنازع هذه القاعدة ما ذكرها الاسمون أي قاعدة؟ لا من عقيل ولا غير أي قاعدة؟ ولا يمتنع التنازع في نحو زيد ضرب وأكرم أخاه يجوز؟ لأن السببية منصوب تنازع ضرب وأكرم في السببية أخاه السببية هو أخاه أعمل من الأول ضرب على مذهب الكوفي وأضمر نار الثاني أكرم ما فيه رجوع الضمر على متأخر وكذا يمتنع التنازع في نحو زيد ضرب ما خلينا عطاء مال عمر الله يحفظه رجالنا خلينا خلينا نسمع مثلا هذه ما ذكر ابن عقيل ولا ذكر ابن مالك ضرب هذه المسألة هذا المسألة زيد ضرب وأكرم أخاه أيوة تنازع ضرب وأكرم في أخاه نعم أيوة نعم أيوة فإذا و... عملت فيه الثانية على مذهب الكوفي تضمر كمان لضربه أيوة ها أه؟ أفضلك هذا وما ها أه؟ وما قاله في التعليم يس وقال في التعليم ويتوقع عنه ما معه لا غير مسببين ها غير مسببين لا لا لا لا لا هذا إذا تقدم مرجع عبد المنعم وهو زيد يجوز هذا تأخر عنهم المتنازع أخاف إيش المعنى هذا إذا كان غير سببي لا يجوز نعم إذا كان غير سببي وأما إذا كان السبب يجوز هذا شوف هذا زيد ضرب وأكرم أخاه هذا السبب هذا سببي هذا يجوز الضمير يجي على زيد نعم نعم ويجوز هذا نعم أخاه مضارب السبب هذا اول تعريف غالبا ما تعريف ما هو مانع كامل السبب يستثنى من غير سببيه مرفوع مرفوع هذا غير سببي مرفوع وهو هذا منصوب ولكن غير سببي مرفوع والذي مرفوع وهما مطلوب لكل منهم بحسب قال لك ويتأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع وهما مطلوب لكل منهما. أيوة أما إذا كان منصوب ما هي مانع. نعم ما في منصوب لأنه ولذلك قال لك لأنه منصوب لأنه قال لك لأنه منصوب. منصوب أيوة لو كان مرفوع لا. فصل إذا تنازع العاملان زاد إعمال أيهما سبقا باتفاق باتفاق العرب ولكنما اختلفوا في من هو أولى بالعمل في هذا المعمول هل الأول ولا الثاني الكوفيون البطريون قالوا نعم الكوفيون قالوا الأفضل متبقي والفضل المتقدم لكن يكون الفعل الثاني بين العامل والمعمول أنت مالك ما تعترف الكوفيون طيب والبطريون قالوا الأخير يقول به المتراجع وإن أعملنا الأول في المتراجع فيه أعملنا الأخير في ضميره نحو قام وقعد هذا وإن أعملنا الأول في المتراجع فيه وإن أعملنا الأول في المتراجع فيه أعملنا الأخير في ضميره نحو قام وقعد أو ضربتهما أو مررت بهما أخوا كان هذا كل هذا المتعاقب واجب أعمال المهمل كما قاله ابن مالك في الشيكي واعمل وملا في ضميرهما تنازعه التهيم فيه لا إذا كان أمجا وأما إذا كان فضلا لن يكون مفعولا به أو في محل النصب الجار لازم حسن ما قاله لي لا تتبع فيه تهيئة العامل للعمل ثم بعد ذلك يعرف المعمل هو لا عارف لكن الصحيح هو هذا لا تجي مع أول قدوم غير أي هذا يلزق الآن يجي الآن في الكتاب وبعضهم يزيد الحذف غير المرفوع لأنه فضل كقوله بعكاظة معصي الناظر إذاهم لمحوا شعاع ولنا أن في حذفه تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه والبيت هذا ضرورة هو بيه. وين أعمل للثانية؟ وين أعمل للثانية؟ وين أحتاج الأول؟ ها؟ لمرفوع البصر يونا يغمرونا هو لانتلاء حتى العمدة. واضح. ولأن الإضمار قبل الشر فجاء في ظل هذا البحر. لحظة ربه رجلا حدثت للولي ان الاضمار جاء في لسان العرب قبل الدق وان يعمى رجلا كما في باب نعمة وبيت الضمير في نعمة هذا فاعل نعمة هذا ضمير الضمير هذا راجع الى من قبل الدق الى رجلا ورجل هذا متخلف ومرتبع وكذلك وفي الباب نحن ضربوني وضربت قوما حكاه سيب ويه كمان ضمير في نعمة راجع إلى رجلا هو ضمير مستتر راجع إلى رجلا نعم. وكذلك قول الشاعر جفوني ولم أشوي جفوني ولم أشوي أشوي خلاء خلاء منني واضح. والكنسائي الكنسائي يا إخواني وهشام والسهيلي وانتبهوا انتبهوا يا إخواني الكسائي وهشام والسهيلي يوجي بوضع الحسن تمسكا لظاهر قوله تعطفا بالأرض لها وأرادها في ذلك حذف الواو وأرادوها تعطفا من أرطى لها وأرادها إنجال وين المتنازع فيه إنجال خلي هذا الذي سبقا حتى نعرف هل هو يعرف ولا ما يعرف هلا لأنك أنت تكلمت قبل إذا تكلم واحد قبل لازم ندققه حتى نعرف هل هو يعرف ولا يعرف هيا الآن خذ ولنا فيه التنازع في هذا المتنازع فيه رجال متنازع فيه رجال المتنازع فيه رجال طيب هذا ليش حملنا فيه هو ترك ترك الإضمار لا أحمد سدى أنت تقول المتنازع فيه رجال رجال تنازع فيه تعفق وأرادوها وأرادها وتعفق لا وين تنازع؟ العاملان هذان العاملان وين العاملان؟ تعفف وأراد وين العامل فيه؟ ايش؟ وين العامل فيه؟ متنازع فيه؟ لا العامل اللي يعمله لازم أن يعمل فيه المتنازع فيه بعدين تكبر في المهمة ما عرفت الآن يعني فرصة التنازع أعرفها شيخ أعرفها وين العامل؟ العامل شو رجال؟ أدعس لا لا ما ما وتعطفا تعطفا عمل في رجال بس رجال هو الفاعل أبدا لا لا هذا عمله فيه الثاني أيوه هو الفاعل وأرادها بذلك وأضماروا للأول الثاني فحدثوا هذا نعم هذا بذلك إذ لم يقل تعطفوا ولا أرادوا نعم هذا على جواز حد ولكن الجمهور من أعوذ قالوا إذا كان عمدا إذا كان فاعل لا يحسن يحسنان ربغا واحتدوا يا حمدا أراد الشيخ أراد أخي الإضمار ضربوني ضربوني ضربوني ما قلت لك هناك البيت لابد انه انما هو يس أدمار ويس أعمال الثاني الثانية أعمال الثانية في ثلاثة عشرين وهم رجال مع وأدمار ويس أخو واحد أخوه وهذا يخالفه إنه إذا كان فاعلا لا يعلم إن الفاعل عمره والكيسائي الكيسائي السوهيلي ومن اتبعه موجود ولا زال حتى هذا الواحد والفراب يقول إن استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهما شوف الكلام الفاضل العاملان الفراب كفر هذا سهل ما هو ما سمعت عاملان يعملون الفاعلية يفعل كأنك يفعل على لغة الحارف هذا معقول هل هذا له نفوذ في لسان القاعدة الثابتة هو عنده إذا أعمل أحد العاملين بالمتنازع فيه يضمن له بالسابق يطلب عقابة وقاعدة وإن اختلف بهل الفرع دائم الفرع روح يفر كلامك هذا يعني محسود يقولون شيخ يقول النحويون يجعلون العوامل كالمؤثرات الحقيقة أيوة اجتماع مؤثرين على أثر واحد مجموع هذا ما يسمع ما سمع نظر حميد هذا فالأسى لازم أن يكون له نظر في لسان العرب لأن اللغة للعرب ما هو ليست للفرق حتى يتحكم فيها بعد العرب الفاضي هذا مفضوح هذا معناه أنه قام وقعد زينه قام هذا وقعد هذا عاملا في سيدي على سنة عادة الأول لا يحضيف هذا الانتشار مبتل اللو بهذا وما قبل الفضاء هذا مال ما لا وقعد أخواك أفهم يوم سمعوا لها انشوا على أجرح قال لك وين يحتاج هذا كلام الفرق وين يحتاج اختلفا وين اختلفا هنا في عضب اللسان وين اختلفا أضمرته مؤخرا كضربني وضربت زيد هو هو هذا جرح وإن احتاج الأول إلى مطلوب لفظا أو محلا إن أورع حسفه لعل فإن وقع حسفه في لبس أو كان العامل من باب كان أو من باب ظن وجب إضمار المعمول مؤخرا هذا الذي نحن استعنت واستعان علي زيد به تنازع استعنت واستعان علي زيد ها استعنت واستعان علي زيد به اين المتنازع به زيد المتنازع كلام الصحيح وأعمل فيه استعانة الذي تحتاج للفاعل وأضمير إيش استعانت ولكن وخر وإذا أرجع الدمر إلى متاشر إلى الدمر هذا الكلام هذا كلام أسمع إلا إذا كان إيش من باب كان أو من باب ظن هذا معناه وجب إضمار المعمول مؤخر وكنت وكان وكنت وكان زيد صديق الله ليه هذا يقول به واضمن له مؤخر لأن استعنت واستعان لتصروه فهنا وقع حقه أو كان أو كان العامل من باب كان أو بباب أبنى وجب يضمن المعمل مؤخر. نعم. وأما هذا أوقع حفظه ما ذكره ابن مالك عند هذا لا تستمعون كتبون تفهمون ما تفهمون هذا الصلاة هذا ما حيثم أنا عيد متكاد يروح يروح العوفي ويروح هذا المدعي كما بلا فايدة تسمعوا لما دخلنا في الغريق لا هذا واضح هذا ديننا قاعدة زادها هذا الكتاب على الأسبوع كله هشام زادها على على العقيدة اللي في البارح دخلنا في الغريق لا ما أزال صرف لأن هناك بس حصفوه ينبس أزال الصرف يا شيخ ولكن ابن مالك ما ما ما ما أنجب حتى إذا كان عمدة أو في محله نص إلا إذا كان إيه تأخيره إلا إذا كان عمدة مبتدا او كان خبر الكتاب وام ابن مالك وام الكتاب قال لك ولو البس لازم تعصي سواء كان منصوبا او مرفوعا اللبس هنا يا شيخ ودي اللبس هنا يا شيخ ان اللبس ما نبي الذي تعالى جدا هذا تفضل هذا ما نعرف ولذلك لازم التذكره بعيد استعنت واستعان علي زيد اذا به نعم اذا عذبت به من بالسلام ووقع ذلك ابدا فلذلك اذكره بعد المتناهي طيب وكذلك مثال كان وكنتم وكان زيد صديقا اياه وين وين الان المتنازع فيه اياه لا صديقا نعم صديقا نعم كنت وكان زيد نعم كنت هذا اخذت اسمها لكن اياه لاخلق الوجه لا هذا الطبيعه تاخر هذا الحول هذا خبر نحن نسال عن المتنازع فيه زيد المتنازع فيه صديق صديقا نعم كل ما احتاج الى خبر معمول مؤخرا هذا انا قلت لك نحن قلناهم لا هو صديق ولكن نحن نسأل عن المتنازع فيه صديقا صح المتنازع فيه صديقا نعم نعم كل من يحتاج الى خبر لان ايش كنت هذا اخذ الفاعل اخذت اسمها ايش يسموها وكان اخذ اسمها زيد نعم نعم صديقا المتنازع نعم نعم اعملنا ايش كان الثاني فيه ايوه كان زيد صديقا صديق ايوه وقال كنت وين خبره ايوه قلنا اياه نعم لكن يعمل في الضمير ما يحدث ايوه قلنا اياه اخره لانه خبر هو لانه خبر في الاصل وكذلك ظنني هذا الكتاب الذي بين وكذلك ظنني ظنني وظننت بين قائما اياه ظنني هذا هو الذي اياه مفعول سعدي له أيوة لأن الأول هو تكلم أن إذا احتاج الأمر لمنصوب لفظا أو حرفا. الآن أول ننظر إلى المتنازع. فيه نعم قائما. قائما هذا المتنازع. فيه نعم. لأنه ظنني أخذ الفاعل استتر. أيوه هو. نعم. راجع إلى زيد. نعم. والمفعول الأول. نعم. ظننت كمن أخذ الفاعل. والمفعول الأول. بلى والمفعول الأول. متنازع في قائم وكل منه. ملا فيه ظننت هذا ايوه فبقي ظنني هذا بلا خبر نعم اخرناه واضمر له متعلم واضمر له متعلم وقيل في بابي ظن وكان نعم قيل القول الثاني هذا بما نعلم ما قاله منه نعم كان في باب ظن وكان يضمر مقدما وقيل يظهر ولكن وقيل يحذر وهو الصحيح وقيل في باب ظن وكان يضمر مقدم من هذا في قبل وقيل يظهر وقيل يحذف وقيل يحذف هو صحيح وإن كان العامل والآن أسمع من غير باب كان وظن وجب حذف المذكور. الإنسان ما لا إلى الباب الذي كفيه وضرب رجلي وقيل يبيض الأضمار وقيل يحمل السبعة لقوله هذا فضية الشعب إذا كنت ترضيه ويرضيك الله وهذا ضرورة مسألتنا الآن ذات ظن ويظن اسمع لا أخي لا تفعل تبغي تفهم لما يكون لك أنت تفعل قبل أن تخلي القواعد هذا معنى تفعلوني على تشغل هذا بها تمشي بسرعة يا شيخ في أشياء لازم أمشي بسرعة في أقوال هنا كثيرة يا شيخ ما تقرأ هذه بسرعة ما تسمعون أنت خلي طالب مسألتهم إذا احتاج العامل المهمل اسمع إذا احتاج العامل المهمل العامل المهمل إلى ضمير وكان ذلك الضمير خبرا عن اسمه وكان ذلك الاسم مخالفا في الفعل والتكرار أو غيرهما من اسم المفسر له المفسر له وهو المتنازع فيه وجب العدول إلى الأظهار هذا معنى قول ابن باز وأظهر لما يكون ضمير الخبر غير ما يضاف المفسر مثل أظن ويظنان أخر الزيدين أخذوا هنا أخا بالتنوين يا شيخ بالتنوين أظن أظن هذه فعل مضارع فاعله ضم المستتر أي نعم ما أخذت المفعول الأول ولا المفعول الثاني أيوة تمام ويظنانني وما يظنان هذا يظنان ياخذ الفاعل نعم واضح هو هو الفاعل هو المستتر أجل يظنانني هذا يظنان يجيب هذا أيوة الألف هذا فاعل نعم واخذ المفعول الثاني اللي هو الياء المفعول الأول المفعول الثاني الأول المفعول الأول الياء أول اللي هو الياء الياء طيب وصار الزيلين هذا الزيلين بكرة نرجع لها يا شيخ